بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ظاهر التدين هذا هو موضوع الكلمة، مظاهر التدين. ما التدين حتى نعرف مظاهره؟ هذا كلمة، هذه تدين على التفاعل، هذا مصدر لتدين، هذا مصدر قياسي. تقلب تقلبا، تكلم تكلما، تدبر تدبرا، تدين تدينا. وهذه تفعل تأتي لمعان في لغة العرب، معان كبيرة. تفعلت ربها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عدائها انخزلا وعن تغني وتغني عن مجردها وقد معان كبيرة. ما معنى تفعل هنا؟ معناها اتخذ، تدين اتخذ دينا. إذا عرفتم هذا اعلموا رحمكم الله أنه لم تخلو أمة من تدين. كل أمة كان فيها تدين ما. قال ربنا سبحانه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا خلا فيها نذير أنذرهم قد كان عندهم تدين. قال ربنا سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبدوا واجتنبوا الطاغوت، هذا تدين. انحرفوا مع الوقت مع الزمن، لكن في أذهانهم هم في تدين، تدين ما. وهذه حقيقة سواء القرآن تحدث عنها، سواء الحديث تحدث عنها، تحدث عنها الباحثون في علوم الاجتماع و في الآثار. ورجل من فلاسفة فرنسا اسمه هنري بيركسون، هذا كان فيلسوفا خطيرا جدا، بحيث انه أثر في الفلسفة بعده، والفلسفة لها تاريخ قبله وبعده. وأقواله وآراؤه ومذهبه يدرس في جامعات فرنسا في فنون شتى، يدرس في علم الاجتماع، ويدرس في علم الفلسفة، ويدرس في علم النفس العصبي، ويدرس في علوم غيرها. هذا الرجل يقول وجدت وتوجد تجمعات بشرية ليس لها فنون وليس لها علوم وليس لها فلسفة، لكن لا توجد تجمعات بشرية ولم توجد تجمعات ليس لها دين. والديورانت هذا واحد أمريكي قديم من كبار الكتاب الأمريكيين، له كتاب مشهور جدا حيث طبع العربية وطبع غيرها، سماه قصة الحضارة. هذا يقول إن حاجة إلى التدين هذه حقيقة فلسفية وتاريخية لا يدفعها الفيلسوف، حقيقة ما يستطيع لها دفع. الأكثر من هذا، الآن في واحد أمريكي هذا من علماء البيولوجيا، يعني تخصصه في علم الجينات، وله تخصص علاقة الجينات بالتصرفات البشرية. هذا خرج بنظرية قلبت عالم البيولوجيين. ماذا قال؟ قال هناك جينات الإنسان مسؤوليتها الروحانيات وعلاقة الإنسان بربه، هذا جينات. يعني عند الرجل هذا التدين ليس حاجة نفسية ولكنه حاجة بيولوجية. يعني إذا لم يتدين يحتاج عقاقير، يحتاج دواء، حاجة بيولوجية. وهذه النظرية أثارت زوبعة، إلى الآن ما زالت قائمة. الآن هذه حقيقة ماثلة لا يستطيعون لها دفاعا، فبحثوا عن تفسيرها. لماذا يتدين ومن تدين؟ طيب هذه حقيقة أن الناس دائما كانت متدينة، دين صحيح دين فاسد، لكن لماذا في أي شيء يحتاجون الدين؟ والذي زاد السؤال إلحاحا أن هذا الدين ليس شهوة تعلقها النفوس، ليس رغبات، ليس كذا شهوات تنبعث إليها مكامن المشاعر. ما هو الدين؟ تريد أن تمد يدك هنا؟ لا، لا تفعل هذه حرام، هذه لا، أنت نايم نوض قم صلي، خرج من دفء الفراش الوثير إلى البرد، إلى يعني تحمل المكروه، صرف عن الشهوة، اقتحام العقبة. مثل هذا ينبغي للعقلاء أن يفروا منه، لا ينبغي أن يفروا إليه. مثل هذا يعوذ الناس منه لا يعوذون به، فكيف يتدين هذا المتدين؟ كيف يعكس هذا الذي يتعقله ذو العقل؟ هذه قضية معضلة احتاج تفسيرها. فقال الطائفة اختلفوا في التفسير لما أرادوا التعقل هذه المسألة، انتحوا مناحي الشتاء. قال الطائفة إنما يتدين الناس وتدينوا لما كانوا في الجهل، بشرية جاهلة، يعني يرون الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف وهذه الأمور التي تفزعهم ولا يستطيعون لها دفعا، فيحتاجون في تفسيرها إلى أشياء لا يستطيعون تفسيرها، فيلجؤون إلى قوة غيبية يعوذون بها ويحتمون بها من هذه الظواهر التي تفزعهم ولا يعلمون لها تفسيرها. لكن الآن قضية غير، وعرفنا الكسوف وعرفنا الخسوف وعرفنا الزلزال والطبقات سطحية الأرض وكذا والبراكين وهذا الشيء كله، فما صرنا محتاجين لقوة غيبية، بل استطعنا الآن أن نتحكم في الأمطار، وإذا مرت سحابة ضربناها وأسقطت ماءها، ما صرنا نحتاج هذا. قال الطائفة لا لا لا، القضية ليست كذا، إنما الحاجة الباعث على التدين هو الحاجة الاجتماعية. الناس لا يصلحون فوضى، قد قال رجل في الجاهلية لا يصلح الناس فوضى لا سرعة لهم ولا سرعة إلى جهالهم سالم. هذه قضية منطقية، الناس لا يصلح أن تعيش بلا نظام، يتهارشون، تموج عهودهم، يأكل ضعيفهم قويهم، قويهم ضعيفهم، يعني يحتاجون ضابطا. قال فهذا حمل أذكياءهم على تصور فكرة تحكم الناس جميعا، هذا حقك، هذا واجبك، هذا فعله، هذا لا تفعله. فهذه فكرة الدين دعت إليها حاجة اجتماعية. قال طائفة لله السبب في التدين باعث عليه هو العقل، العقل يدرك، يحسن أمورا، يقبح أمورا، يرى أشياء حسنة، يرى أشياء قبيحة. وهذه كلها أقوال ليس فيها قول على هدى، وقول فصل الذي ليس بهذا هو ما دلنا عليه الكتاب ربنا. قال ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تذكر أكثر الناس، ها هو الطائفة هذا البراكين، لا العقل لا الاجتماع، أكثر الناس يعلمون. الباعث على التدين هو أن الله خلقك على فطرة متدينة مسلمة، فطرة الله، خلقة الله التي فطر الناس عليه، خلق الناس عليه، خلقهم مسلمين متدينين مسلمين، خلقهم هكذا لا تبديل لخلق الله. معناه أنه لو ترك الإنسان ونفسه لا اهتدى الإسلام، لأنه هكذا فطر، هكذا خلق. وإنما يكفر من كفر لا لأن أصل خلقته تقتضي الكفر، لكن لانحرافه، تيارتي التي جاءت فسقت إلى الكفر، لو ترك دون تلك التيارات لكان مسلما. أليس هذا هو عن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإني لما يقول حذروا مسلم أن الله تعالى يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أنتم اليهود والنصارى والمجوس والبوذ والهاري كريشنا وعباد الشيطان كلهم خلقوا حنفاء، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق، لا تبديل لفطرة الله، لا تبديل هذه الخلقة التي خلق الله الناس. كلما خلق الله خلقا فإنما يكون خلقا مسلما، ولكن ما الذي يقع؟ تيارتي التي تزيله وتحذفه وتنحرف. قال ربنا سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم قرعة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ما معنى هذا؟ أن كل ذرية بني آدم شهدت أنك ربنا، أليس هذا الإسلام؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، من ظهر آدم أي بذريته، بنعمان أي عرفة، فأخرج من صلب آدم كل ذرية ذرأها، كل ما كتب الله أنه سيكون من صلب آدم أخرجه الله تعالى من صلبه، فنثرهم بين يديه سبحانه كالذر النبل الصغير، وكلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قطعت جهيزته قول كل خطيب، ما لقائل ما يقول بعد هذا. روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: يقول الله عز وجل يوم لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: لقد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. والحديث أيضا من أدلة على هذا الذي نذكر الحديث اليوم البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي فطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل ترى، هل تحسون فيها من جمعاء؟ البهيمة تولد جمعاء تامة كاملة، هل تحس فيها من مجدوعة، من مجدعاء مقطوعة ألف لو؟ إنما يقع فيها الجدع من الناس بعد أن تولد، تولد كاملة. فكذلك هذا المولود يولد كاملا، لا يقصد بالكمال كمال الأطراف إنما كمال الفطرة، فأبواه يحدثان فيه التغيير كما يحدث أصحاب البهيمة في البهيمة التغيير، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فيها من جدا تحسن فيها من جدا. لا، كذلك المولود. هذه كلها ماذا؟ هذه أمور أدلة قاطعة على أن الباعث على التدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا حاجة اجتماعية ولا زلازل ولا براكين ولا كلام فاضي. طيب، إذا علم هذا وأن هذا التدين شيء مفطور للناس عليه، كل حقيقة لها أمارات. قال البوصيري رحمه الله في تمزيته والبينات والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. يوجد الدعوة، توجد البينة، فيكون الحكم. إذا وجدت الدعوة ولا بينة لها فصاحبها داعي، والبينات والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الآن فرض الدعوة هي هذه، دعوة أنا متدين، دعوة تحتاج بينة وإلا فصاحبها داعي، فما أمارته هذا التدين؟ هذا أيضا مما اختلف فيه قوم الناس. قالت طائفة: التدين إظهار بصاحبه، التدين هذا شيء يراه الناس، يرونه فيه السمت أحسنت الظاهر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى سيماهم في وجوههم، قال مكان النفوس، يعني ما معنى كلام، معناه أن مكان النفوس تظهر على صفحات الوجوه، معناه إذا كان فيك عندك وجه مشرق، وجه جميل وسمت جميل وكذا، فأنت إذا كان يظهر هذا التدين فأنت سيماهم في وجوههم. هذه ساخنة البعير التي أحيانا تخرج في جبهات الناس، أما فعلا من يصلي ما تخرج هذه إلى مكان يصلي. السمت دليل على التدين، هذا الذي يظهر للناس دليل على التدين. واستدلوا على هذا المذهب بآثار عن بعض السلف، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، آثار عن إذا رأيت كم ترى من الناس يقول ما شاء الله انظر إلى وجهه وعليه مسحة نور. يروى عن عمر رضي الله عنه قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، يعني إذا كانت العلانية حسنة وفلان كذا وفلان كذا منظره كذا، هذا دليل على أنه مبتدئ. قال طائفة ليس الأمر كما لكن التدين هذا يرى بالبصائر ولا يرى بالأبصار. التدين هذا إشراق القلوب ليس إشراق الوجوه. واستدل على هذا بقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا هذه الآية ذكر الله فيها أعمالا ظاهرة وأعمال باطنة، وبدأ بالأعمال الباطنة قبل الظاهرة. لماذا؟ دليل على الاعتناء بها أكثر من الاعتناء بما يظهر للناس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان عمل قلبي، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلبي. زين توحد محفظ الذين يقيمون الصلاة وما رزقهم عمل قدمها. ثم ذكر ثلاثة أعمال قلوب وعملين من أعمال الجوارح، يدل على ماذا؟ على الاعتناء بهذا الجانب، وأنه أهم وأنه مقدم وأنه آكل. وأزادوا على هذا بما رواه مسلم الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قالوا كان السمت الظاهر يدل على السمت الباطن، لكن الله ينظر إلى الصور والأجساد لكنه لا ينظر إليها. هذا الاستقامة قالوا هي استقامة القلب ليست استقامة الظاهر. استدلوا على هذا بما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أنهم قالوا يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما هذا؟ استقامة باطنة كلها، أحوال التي لا ترى، الأمور التي لا ترى. كيف تعرف أن هذا فيه غل ما فيه؟ كيف تعرف أن هذا فيه حسد ما فيه؟ ترى يعني تلبس نظارة ترى، تجي تدير إيكوغرافيا هذاك الراديو الذي يكون يكشف على ما في البطن، ترى الأشعة تحت الحمراء وتحت الزرقاء وتحت السوداء، ترى شيء لا يرى قالوا هذا كلها أدلة على أن التدين شيء تراه البصائر لا تراه الأبصار. وأنا أحسب أن كل من الطائفتين قالت شيئا هو من التدين، ليس شيئا هو التدين. التدين أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهر أمارته، ما تحتاج إلا أن تسمع وفهمت. يعني لا أقول هذا إذا كانت كل طائفتين خلاص، لا، ولكنه شيء من التدين، ليس هذا هو التدين. روى البخاري في الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقمت. تدين هو هذا، مظهره هو هذا، أين نظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عندما يقول لك استقم على ملا، أنا أقول لك استقم على ملا، استقيم على مطلوبات الدين. تريد أن تتدين يجب أن تستقيم على مطلوبات الدين، ومطلوبات الدين شتى. قلت لها تقسيمات، قلت هي مطلوبات وجودية ومطلوبات عدمية، مطلوبات عينية ومطلوبات كفائية، مطلوبات إلزامية ومطلوبات ندبية، مطلوبات علانية ومطلوبات خفية، مطلوبات علوية ومطلوبات مثلية، مطلوبات متعدية ومطلوبات قاصرة، مطلوبات جوارح ومطلوبات قلوب. هذه سبعة أنواع من المطلوبات، ويمكنكم أن تزيدوا، هذا الذي حضرني. مطلوبات وجودية أراد الشرع إيجادها فالاستقامة عليها بإيجادها، كل الشعائر والشرائع والفرائض والسنن التي طلب الشرع إيجادها فالاستقامة أن توجدها لا أن تعدم شيئا منها، هذه مطلوبة وجودية أراد الشرع إيجادها. ويقابلها مطلوبة العدمية التي أراد الشرع إعدامها لا تكون، الزنا والخمر أراد الشرع إعدامها فاستقامتك عليها أن تعدمها كما أعدم الشرع. فإذا كان منها منك شيء مما أراد الشرع عدمه فأوجدته فلست مستقيما عليها. مطلوبات عينية ومطلوبات كفائية، عينية نظر الشرع فيها إلى الفعل، نظر الشرع فيها إلى الفاعل فيريد من كل فاعل أن يفعلها، ومطلوبات كفائية نظر الشرع فيها إلى الفعل أراد أن يوجد في الأمة بغض النظر هل فعله هذا أو فعله هذا. لكن التدين الذي هو بالنسبة لها عنده هذا الهم، هم مظهر التدين في هذه المطلوبات الكفائية، يكون ممن يرتفع به الفرد عن غيره لا ممن يرتفع عنه الفرد بغيره. مطلوبات إلزامية ومطلوبات ندبية. نعم سيدي اختبروا الفرد. نعم هذا يعني استقامة على هذا في في في الفروض الكفائية. الفرض الكفائي هو الذي إذا قام به بعض تقوم تحصل به الكفاية سقط عن الباقين. هل أنت تكون من الباقين؟ لأنك سقط عن الباقين، أنت من أين؟ من الذين يسقط بهم الفرض عن إخوانه ولا من الباقين الذين دائما جالسين هكذا ينتظرون من يسقط عنهم الفرض؟ هذا هو يعني ليكون الإنسان ممن يسقط به الفرض عن غيره ولا يسقط عنه الفرض بغيره. مطلوبة إلزامية ومطلوبة ندبية. الإلزامية هذه تدل عليها سبحانه، وقد تجد الناس يعني يجتهدون فيها. والندبية، والندبية ليسأل المرء نفسه، شوف أنت وأنت وأنت وأنت ما في أحد، أنت مطالب أن تبين له سريرتك وحسن تصرفك كذا، أنا والله أفعل كذا أفعل ما فوق التراب تراب، يا فوق التراب تراب، ما تبالي أحدا، لكن الذي تباليه هو الله، هذا هو الذي يطلق منك الندم. يريدك أن تتجمل بفعل المستحب، يريدك أن تتجمل بترك المكروه. ماذا تقول؟ ما هذه سنة؟ هذه سنة عن مظاهر التدين. استقامة على هذا، هل مطلوب ديني هذا؟ إما إما يطلب فعله وإما يطلب تركه إما على وجه إحسان وإما على وجه خير. مطلوبات علنية ومطلوبات خفية. مطلوبات علنية أراد الشرع إظهارها، أرادها أن تظهر في الأمة. خير النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الحج العج والثج، رفع الصوت الجهر بالكلبية في الحج. الناس تفعل ترك في طائرة، طائرة كلهم قاصدين الحج، ما تسمع أحد يلبي، كلهم يلبي في نفسه، ويسموت تسموت الطائرة إذا كان معهم غير مسلمين، يستحي أن يكون صائحا ملبيا لبيك اللهم لبيك. هذه مطلوبات علنية أراد الشرع إظهارها. كان ابن عمر في أيام التشريق التي يطلب فيها التكبير، ذلك التكبير الذي هو نوعان، تكبير مقيد بأدبار الصلوات وتكبير مطلق. كان ابن عمر يخرج إلى السوق، السوق هذا موضع تكبير، الناس خائفون إذا كان في موضع يغفل الناس فيه، يغفل الناس فيه عن الذكر، ما هو السوق؟ ذكرهم الدينار والدرهم، مشغول الناس، والله هذه جديدة وهذه مزيانة وهذه كذا. فيخرج إلى السوق الذي هو موضع الشياطين، يطرد الشياطين منه، يذكر الناس بهذا، فيبدأ يذكر ويؤكد الله أكبر، فتسمع الناس تتذكر حتى يصير كل من في السوق مكبرا. مطلوبات أراد الشرع إعلانها، هذه من شعائر هذه الأمة، مطلوبات أراد الشرع إعلانها، الاجتماع في الصلوات وفي المصليات في الأعياد، مطلوبات خفية. هذا يعني لا مانع من إظهارها، لكن يستحب منك الشرع إخفاءها. إن تبدو الصدقات فلا إيمان، وإن تخفوها وتبدوها للفقراء هو خير لكم. خير تعرفون أنه معنى خير، أنه خير معنى أخير لكم، أخير أحسن ذاك الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الليلة أتصدق من ليلة تصدق، إذا فالتمس من يتصدق عليه فيتصدق على الإنسان. هذا الإنسان نس صدق في الثاني على الإنسان، الإنسان غني على ثالثة فاجرة زاني، لماذا لا يلوى؟ لماذا لا يلوى؟ كان في المدينة في زمن علي زين العابدين رحمه الله ورضي عنه وعن أبائه، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كانت عوائل في المدينة فقيرة من الفقراء المتعففين، ويمانون تجيهم المنى تجيهم الميرة الأكل ما يحتاجونه، لا يدرون من يأتي سنين، إلى أن مات علي بن العبد فانقطع عن ذلك الذي كان يأتيهم، فعلموا حينئذ من كان يأتيهم به. يعني شيء، هذه أنا أقولكم دائما، لست مطالبا بأن تخبر أحدا، ما عندك حساب، ما عليك من أحد، ولكن بينكم من نفسك وبينكم من ملاك، هل لك صدقة بينك وبين الله لا يعلمها إلا الله؟ والصدقة مع الصدقة، ماشي الصدقة تعطي هذا دينار تعطي هذا ريال تعطي هذا درهم وانتهيت، لا، صدقة دائمة، لأنه هذا كما أنت تأكل كل يوم وأيضا يأكل كل يوم، كما أنت تلبس واحد يحتاج، هذه حوائج متجددة، ما يكون اليوم صاب وانتهى القضية، ويكون اليوم غدا وبعد غدا وإلى أن يأخذ الله إليه، يحتاج كل شهر كذا، في صدقة في يعني أرملة ولا أيتام ولا حملة كتاب الله شيء. ولا يعلم أحد منكم من الله. مطلوبات خفية. هذا الإنسان يسأل نفسه يجيب نفسه، يحاول يشوف استقامة. مطلوبات علوية ومطلوبات مثلية، ماذا أقصد بهذا؟ مطلوبات علوية هي حقوق الله عليك، مطلوبات مثلية هي حقوق من هم مثلك عليك إخوانك. هذا أيضا تجد من الناس من يستقيم في مطلوبات العلوية، يصلي جماعة صف أول وكذا، المطلوبات المثلية هذه استقامة في جنة، لا نقول هذا منحرف هذا فاجر، لا، لكن الاستقامة على بعض المطلوبات غير الموجودة يحتاج أن يجدها. تدرون كان بعض العلماء إلى يقول اعمل بكل حسنة فإنك لا تدري الحسنة الموجبة التي يدخلك الله الجنة بسببها، لا تدري، يمكن هذه التي حقرتها هي بسبب يدخل. ألم يدخل الله تعالى الجنة رجلا بسبب سقي كلب؟ ألم يدخل الله تعالى النار امرأة بسبب حبس جرة؟ كان يقول اعمل بكل حسنة فإنك لا تدري الحسنة الموجبة، واجتنب كل سيئة فإنك لا تدري السيئة الموجبة. سبحان الله. مطلوبات متعدية ومطلوبات قاصرة. قاصرة خير هذا. مطلوبات متعدية لا غيرك. غيرك ليس فقط بني آدم، الحيوان والبهائم وكذا. وهذه لا تحسبوا أنه كلام كتب. ولا انه كان هذا في عهد عمر، في عهد يحيى بن سعيد، في عهد صفوان هذا صفوان بن سليم، في عهد عطاء بن يسار. هذا الشيء مازال في الناس الان. من رجل هذا اعرفه معرفه شخصيه، رجل يعني ما هو بالثري ولا بالفقير، اكتراء ارضا فلاحيه واسن وتقاعد ويحب شيء يعني هذه الارض تبعد عن بيته هو تقريبا ب 200 او 300 كيلومتر. والطرق ليست بتلك وهي أرض صخرية ويا مشاكل. كل أولادي يلومونه، الوالد ماذا تصنع بهذا وأنت كبير وأنت تعبت وأنت هذا وماذا تربح فيه المال الذي تأخذه منك الأرض أكثر من رشك اللي هو. كل هذا ما يفهم. أنا لا أبحث عن مال عن ربح، أنا عمري ورائي وش أنا ما زال أطلب المال الآن. لكن ماذا الذي أريد أنا؟ انتفع هذا الفلاح الفقير، وإذا ما كريت الأرض هو ما يفلح. فانتفع يأخذ هو بعد شوية حصاد، أخذ شوية أنا، يجي طير يأكل، يجي نملة تأكل، يجي كلب، انتفع. رجل عامي، لكن والله أحيانا قد تستفيد من عامي واحد ما لا تستفيده من عشرات ولا عشرات. وعلى جميع أشياء تقع في القلوب. الله تعالى يقول لعبده هكذا انت عبدي هذه خذها لي. تدرون مرة شيء عجيب، احنا في المغرب عموما الناس تحفظ القرآن بالألواح، ما زال الناس يكتبون يعني هذا أكثر من يحفظ القرآن مما يحفظه بالألواح. يتعلمون القرآن يتعلمون رسمه وخطة إلى آخره. مرة في طائرة المدينة إلى المدينة واحدة ركب حدايا يعرف هذا رئيس المضيفين في تلك الرحلة، جاء سلم عليه كذا رجل عادي حاليق اللحية يعني إذا رأيت تقول هذا مسلم عادي جدا ما يعني وفي طيران غالب على أصحاب طيران هم يعني ذو تساهل ذو انحراف يعني أقول غريب ولكن كثير منهم هذا حاله. قال لي تدري ماذا يصنع هذا؟ قلت ما يصنع. قال لي هذا يوم يكون في عطلة يطوف على المزارع التي عندهم التي عند أصحابها أكباش فيشتري منهم الصوفة. قال يشتري صوفة كثيرة جدا حتى إذا اجتمع له صوف كثير ماذا يفعل به؟ يحرقه على طريقة ليصنع به الصمغ. هذا البداد الذي يكتبون به في الألواح هذا أصله من صوف الصوف الشياء ومن جاوز نوع من انواع الصوف. ليس كل صوف يمكنك ان تصنع، احنا نسميه الصمغ ونسميه السمق. وهذاك المداد الذي تكتب لا يمسح الا بان يغسل يصنع بهذا، ما زال الناس عندنا يصنعوا. قال هذا يطوف على المزارع يفعل مثل هذا حتى يملا برميلا من الميدان فيطوف به على كتاتيب القران في المدن والقرى والوادي ويصب ويدخل كل كتاب ويصب لهم حتى يملأ لهم قوالهم كلها ويقول هؤلاء مشغولون بحفظ كتاب الله ليس لديهم وقت أن يذهبوا ويشتروا ويصنعوا وكذا. أقول من يدل على هذه؟ شوف كم من الناس حفظوا كتاب الله، هذا الرجل داخل معهم. توفيق لا ما في شيء، توفيق اصطفاء هكا عبدي هكا عبدي هكا عبدي. إذا فهمت هذه المطلوبات المتنوعة كثيرة تدرك كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك مطاعه استقيموا ولن تعصوا واعملوا خير أعمالكم الصلاة إلى آخره. لكن هذا هو الشاهد اللي عندي أنا أريد استقيموا ولن تعصوا. هذه ولن تعصوا اختلف الناس بتفسيرها، أحب تفسيراتها إلي هو لن تحصوا أي لن تستوعبوا خصال الاستقامة. الإحصاء معناه الاستيعاب، كما قال الله تعالى والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتبع، يعني علم أن لن تستوعبوه قياما فتبع عليكم أن لا تفعلوا، علم أن لن تستقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا إحصاء خصال الاستقامة. مع هذا يعني لن تستطيع أن تستوعب هذه الخصال كلها خصال الاستقامة. هل يكون هل تكون مستقيما إذا كان فيك شيء من الاعوجاج؟ تكون يكون الإنسان مستقيما وفيه شيء من الاعوجاج، ممكن هل الاستقامة تفرض أن لا اعوجاج فيها؟ عود مستقيم لا يكون معوجا، خط مستقيم لا اعوجاج فيه، الاستقامة تقتضي عدم الاعوجاج. استقيموا واعلم أنك لا تستوعب. ما معنى هذا؟ هذه قضية ضرورية فيما كل واحد. لا يقول أحد أنا مستقيم، لا لن تحصل لن تستوعب، معنى فيك النقص، فدائما هذا النقص الذي فيك يحملك على الارتقاء، يحملك على طلب الكمال في الاستقامة. قال رجل من المغاربة من علماء الشعراء ومن شعراء العلماء مولاي أحمد بن مامون البغيثي رحمه الله يقول: ومن المحال أن ترى أحدا حوى كنه الكمال وذا هو المتعذر، والأصل فيه والنقص في أصل الطبيعة كامل، فبين الطبيعة نقص لا ينكر. أمك نقصة هي الطبيعة، منها تخلق في التراب طين فبنوها نقص لا ينكر. استقيم ولا تحصل، أنت لم تحصل، فعلت كذا ما فعلت كذا، فعلت كذا ما فعلت كذا، يحملك دائما هذا على طلب الارتقاء. خلاصة الكلام في التدين: المتدين هو الذي يصير دينه هو الذي يصير هواه دينه، وليس يصير دينه هواه، يصير هواه دينه، هواه هو ما يهواه هو دينه، وليس يكون دينه هو ما يهواه. فكلما هوي شيئا سيره دينا، فنسأل الله أن لا يقبضنا إلا بعد أن يوفقها الاستقامة في ذلك الذي عمر عبد. نشكر لشيخنا وأستاذنا الفاضل الدكتور سعيد الكملي على ما أمتعنا به.